عايز تثبت بالله عليك صحبتك، صحبتك كلها حتى اللي كانوا بيضربوا في رمضان كانوا بيصلوا، يعني اللي بيضربوا في رمضان بيصلوا غالبا على الاقل اول يومين، يعني بيتوب يومين يجرب ما بتعجبوش بيكمل بقيه، يعني مثلا انت ما بتشوفوش بعد كده. انما عايز تثبت صحبتك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم، المرء على دين خليله. صحبتك هتكمل معاها وهي صالحة هتبقى صالح، هتعدوا الصاحب الصاحب ساحب، هتعدوا بعض. ما انا مش هينفع ابقى مع صاحبي مثلا، يعني انا مش يعني نسال الله عز وجل الهدايه، مثلا راجل، مثلا راجل محترم ومؤدب ومهذب بتاع ومؤدب جدا وله شله والشله كلهم زي بعض، مش هتطلع في دماغ واحد مثلا وهما رايحين ما تيجي نسكر، مش هتيجي في دماغه، غير بقى ان احنا نقاوم ونعمل وتيجي نروح، مش هتيجي في دماغ، هما مش كده. انما ليه اخش مكان افضل اقاوم نفسي فيه؟ طب افرض انا كده اعمل ايه؟ ما تروحش بقى تقاوم معاهم وانت اصلا ضعيف، سيبهم وروح لناس صالحين. بصراحة الصالحين لما بقعد معاهم بحس ان دماغهم اسف فكسانة، يعني ما بكده، يعني بحس انهم حسيت نفس الاحساس وتعود واكتشفت ان انا اللي كنت فاكس بجد. هو بيقول كده، يقول لك هو حياته معتمدة على الإبهار المستمر، والتاني نازل من بيتهم عشان يقعد على السجادة على الأرض، واحد زي جاي يتكلم شيء ممل للغاية طبعا. إنما مرة واحدة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتب له الهداية ويشرح صدره للإسلام تليه يستحسن ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، قاوم نفسك وجاهد وربنا هيكرمك. انما ما تقولش هقعد معاهم وربنا هيكرمني، ربنا هيكرمك بس ابعد عنهم، انشف وروح شدهم.